نعم. وقوله إن شاء الله ذا تقييد في الشفاعة لأنها بإذن الله، كما قال الله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وفائدة هذا القيد الرد على ما يعتقده أهل الإشراك قديما وحديثا من أن الشفاعة تكون من غير إذن الله، وإنما هي أعطيها الشافع، وهذا في نظر، بل هذا الذي كفرهم الله به لما سألوا الشفاعة وأنزلوها وسألوها من الشافع. فالذي دل عليه القرآن هو إثبات الشفاعة بالإذن بعد إذن الله عز وجل، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال الله عز وجل ما من شفيع إلا من بعد إذنه، واضح، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وهي نائلة إن شاء الله. ويدخل تحت هذا الإذن جملة أمور، الأمر الأول أن الله عز وجل يعلم مكانها وزمانها وأهلها، فالشفاعة لها زمان وقت يأذن الله به، ومكان وحد يحده الله تعالى لمن يشفع فلا يتجاوزه، فهم إينا. قل لله شفاعة جميع فهو يملكها جل وعلا. نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو معاوية ويعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإن اختبأت دعوتي قال يعلى شفاعة لأمتي وهي نائلة إن شاء الله، من مات لا يشرك بالله شيئا. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس قال أخبرني جرير بن عبد الله أو سمعت جريرا رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو نوح قال حدثنا عاصم بن محمد وأبو النضر قال حدثنا عاصم بن محمد عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم شهر رمضان. نعم. حديث بني الإسلام على خمس، هذا الحديث فيه الرد على المرجئة، لأن بني الإسلام أي هنا مغير الصيغة كما يقال، فهم مغير الصيغة، فجعل هذه الخمس نفسها هي الملة هي الدين، كما قال أبو عبيد في كتاب الإيمان، بني أي بنى الله، شرع الله، البناء هنا بمعنى تشريع، والله التأسيس. وإذا قال جماعة من السلف أسس هذا الدين على الإخلاص، أسس هذا الدين على الإخلاص. وقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام أي شرع الله الإسلام أو بناه على خمس، هذه الخمس هي الإسلام، هي حقيقة الإسلام، واضح، ليست مغايرة له بل هي حقيقته، الشهادتان أو الشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذه ماذا؟ هي الإسلام. فكما قال أبو عبيد رحمه الله تعالى أن الإسلام هذه الخمس هي ملة الإسلام. نعم. وهذا الحديث حديث عظيم. نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا حمال عن بديل بن ميسرة العقيلي عن عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى فقلت يا رسول الله ما أمرت؟ قال أمرت أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى بن سعيد عن النعمان بن مرة الأنصاري أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم بحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان ذو شعب وإن الحياء شعبة من الإيمان. حدثنا أبو عبد الله قال سمعت وكيعا يقول الإيمان يزيد وينقص قال وكذا كان سفيان يقول. نعم رحمه الله. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ على رجل دخل في الإسلام فقال تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان. وأنك لا ترى نار مشرك إلا أنت له حرب. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن نمير قال سمعت سفيان وذكر المرجع فقال رأي محدث أدركنا الناس على غيره. نعم طبعا صيغة نقل إجماع عند السلف، أدركنا الناس أي أهل العلم، وعموم الناس تبع لأهل العلم، واضح، وعموم الناس تبع لأهل العلم. نعم فهذا نقل إجماع على أن الإرجاء بدعة. نعم تفضل. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر عن الحسن بن عمرو عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. نعم طبعا هذه الصيغة التي فيها نفي الإيمان كما تقدم معنا هي تنفي كماله، كما قلنا في حديث لا يزني الزاني حين يزني يعني يفارق الإيمان، هكذا كما قال ابن عباس وأبو هريرة غيرهم رضي الله عنه، فهي على الأصل، ويكون نفي الإيمان على ترك واجب من واجباته أو فعل محرم ينافي كماله الواجب. نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما مسلمين مسلمين تواجها بسيفهما أيما مسلمين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما مسلمين تواجها بسيفهما فقتل أحدهما صاحبه فهما في النار. فقتل أحدهما صاحبه فهم في النار. طبعا هنا الذي يستفاد منه حديث هذا وجه الدلالة. أكمل الحديث بعدين. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه أراد قتل صاحبه. طبعا ذكرنا من قبل في تفصيل مسألة مرتكب الكبيرة حد الكبيرة ما توعد عليها بحد في الدنيا وفي الآخرة، هنا قال في النار، هكذا تفهم نصوص الوعيد، يصير لك فيها فقه نصوص الوعيد، هذا استكمال لبحث الذي تكلم فيه بالأمس في صاحب الكبيرة، فصلنا في اسمه وحكمه وكيف أن السلف رحمه الله تعالى بحثوه. طيب يبقى الآن التعامل مع نصوص الوعيد. أول قاعدة في باب الوعيد ننظر ما جهته، ما جهة الوعيد، هل في أهل التوحيد أو الإسلام أم في أهل الكفر، هذا أول شيء. أي وعيد يأتي في السنة في النصوص الكتاب والسنة تنظر رقم واحد، هكذا تتعامل، هذا تعامل أهل العلم يلخص لك كثير أبحاث باب الإيمان، ما جهته. وضعنا مش حاب نسأل الآن سؤال يأتي معنا ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذا الوعيد في أهل الإسلام أم في اليهود والنصارى المشركين؟ قولان للسلف كلهم باعتبار، إذا فهمت هذا يحل أمامك إشكالات لطالما أتعبت الناس عواضل ومعضلات مشكلات ومدلهمات حيرت كثير من العقول. أول شيء لما يكون معك نص في وعيد اسم ذم وعقوبة، ما جهته؟ هذا أول شيء. ذاك ابن عباس كان لما رآهم ينزل الوعيد التام على أهل الإسلام قال ليس الكفر الذي تذهبون إليه، كان جماعة من السلف يقول هذه في اليهود والنصارى والمشركين، طبعا يرد على ما قال ما تنتبه أنه بعض يقول كيف يقول، لا هو ليس حصرا ولكن رد على من يجعل الباب واحد، كل وعيد في المسلمين مثل الوعيد في المشركين، هذا غلط، هذا رقم واحد تنظر في جهة الوعيد، ما جهته، هل أهل الإسلام أم أهل الكفر. اثنين إذا كان عرفت جهته أنه ممكن يكون الوعيد متعلق يعني مقيد مثل هنا مسلمين، أيما مسلمين صريح، تواجها بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فهما في النار. تطبيق عملي، ما جهته؟ لو سألنا سؤال ما جهة هذا الوعيد؟ نقول في أهل الإسلام. طيب عند الخوارج كما ذكر أبو عبيد هذه النصوص التي جاء فيها النار وفيها الذنب بالاسم ولا بالحكم عقوبة، قال عندهم هذا ردة وكفر لصاحبه. ولك عندهم الآن في النار، قل انظر النبي قال في النار، إذن هو لا يخرج منها. حفظ السني الذي ينظر بما كان عليه الصحابة تبعهم يقول هذا الحديث فيه أن الوعيد في المسلمين، طبعا الوعيد في المسلمين غير الوعيد في الكافرين، الاسم والحكم يختلف. لماذا؟ لأن الوعيد في المسلم هو على رجاء مرجو أو كما قلنا في الدروس السابقة هو مرجي إلى الله، مرجي يعني مفوض أمره إلى الله مؤخر، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن يشاء فوض الأمر إليه سبحانه وتعالى. فحينئذ نقول هذا الوعيد هو الأصل فيه ينفذ، لكن في حق المسلمين ينفذ باجتماع شروط وانتفاء موانع. هذا الوعيد الأخروي في النار، هذه كلمة في النار، في شروط وفي موانع. ولذلك وأنا لا أتكلم في القتل، لأن القتل السلف قالوا هو، وهذا مذهب ابن عباس وشرحته لكم في دروس السنة أو في غيرها أظن لما تكلمنا، قلنا أن أعظم ذنب في الذنوب الكبائر طبعا التي تكلمنا بنفسه الموبقات من دون الكفر يتعلق بالقتل، أن القاتل أبعد ما يكون عن عفو الله عز وجل، مع عدم الجزم بعدم المغفرة، لكن هو بعيد. يعني نتكلم عن قضية الرجاء فهو على خطر عظيم. لذلك ابن عباس لما يقول لا توبة له، لأنه تعلق بحق مخلوق، ممكن يعفو عنك ممكن لا يعفو عنك، وبعدين تحتاج أنت تكفر، تحتاج تجتهد فأشياء. فلكن العصمة الأخوة لا تزول بالقتل. لذلك ربنا قال فمن عفي له من أخيه في معرض القتل، قال من عفي له من أخيه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. إذن ممكن المؤمنين يقتتلوا وممكن يقتل بعض البعض، لكن لم يكفر، فلم يزل عنهم اسم الإيمان ولا عصمة الأخوة. لكن في قاعدة هنا مهمة، أنه قلنا اجتماع شروط وانتفاء موانع، يعني ممكن تقوم موانع تصرف هذا الوعيد، منها عفو الله مغفرته حسنات مكفرة. نتكلم بالعموم أن القتل فيه خصوصية لأنه متمحض في حق الله، يعني في حق الله وفي حق المخلوق، وترى الذنوب ليكون في حق المخلوق شديدة. إذا قالت عائشة الدواوين ثلاثة، ديوان لا يغفره الله هو ديوان الشرك، وديوان بين الله والعبد وهي الذنوب، وديوان بين الله وبين بين العبد وبين الخلق، عفوا بين العبد وبين الخلق، وهو ديوان المظالم، وهذا لا يترك الله منه شيئا. إذا رقم واحد في نصوص الوعيد تنظر في جهته. لذلك إذا تكلم معك خارجي مرجئي بأي نص للوعيد أو وعد، انتبه حتى الوعد أيضا، لكن أنا الكلام في الوعيد، الوعد سنأتي له في محله، أي نص في وعيد قل له أول سؤال ما جهته، في من هذا الوعيد؟ قال وعيد في الإسلام. طيب الوعيد قد يكون، وهي القاعدة الثالثة، عاما وقد يكون معينا، يعني يشمل وعيد عام، وهذا الوعيد العام والنهي العام الإطلاق العام في النصوص لا يدخل الجنة وكذا، الوعيد العام هذا الذي يكون على ذنب ويكون على أشياء، فإن السلف الأصل فيه كما قالوا في الصفات. ماذا قالوا في الصفات؟ أمروها كما جاءت، يعني أنت تعتقد أنه من حيث الإطلاق العام المرابي مستحق للعقوبة، وأن الله تعالى إن شاء ينفي فيما وعده ما توعده من وعيد خاص، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، والمرابي يوضع له شيء في فمه كما في حديث عذاب القبر، وهكذا. يعني أنت تعتقد أنه هذا يتحصل يقع بإذن الله، لكن لا تجزم زيد وعبيد. إذا تؤمن بالوعيد العام أنه نافذ، تؤمن أن الوعيد العام هذا الله تعالى ينفذه، لما نأتي في حق المعين نقول إن شاء الله أن ينفذه أنفذه، لأنه يجتمع شروطا في الموانع في ذلك، والله تعالى له الأمر كله. إذا هذا التعامل مع نصوص الوعيد، هل يستفاد، وهذه الفائدة الرابعة، هل يستفاد من الوعيد التكثير؟ هذا قول الخوارج. ربط الوعيد بالتكفير بعيد جدا. التكفير تكفير لا يستفاد بدلالة النهي، يعني مجرد النهي عن شيء لا يقتضي أن فعله كفر، ومجرد الوعيد على الشيء بالنار أو باللعن وحتى مرات باسم الكفر في بعض السياقات لا يقتضي بالضرورة أن يكون كافرا خارجا عن الملة. إذا وصفت بعض الذنوب والكبائر بأنها نوع من الكفر ونوع من الشرك، ومع ذلك أجمع أهل السنة وأصحاب الحديث على أن هذه ماذا؟ من باب الكفر الأصغر والشرك الأصغر. هذه أشياء إذا أنت دائم الأصول إخواني ضبطها مهم جدا. هذه أشياء نكررها سنوات ونكررها، ومع ذلك يأتيك بعض الناس وكفر بغير حق. واضح؟ فيستدل بعضهم على كفر الجاسوس، وسمعت هذا من بعض المعاصرين وكرره بعض التافهين، فقال قال الله عز وجل ومن يفعل منكم فقد ضل في سورة الممتحنة، قال ومن يفعل منكم لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، قال ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، قال ضل سواء السبيل هذا كفر، هذا غلط ليس صحيح، لأن كلمة فقد ضل هذا اسم مشترك، والوعيد في حق المؤمن، لأن إذا أنت قلت الكلام في سياق الجس يعني أو إفشاء السر مما حصل من صحابي في ذلك، فهذا الوعيد في جهة أهل الإسلام، وهو بألفاظ مشتركة عامة ما في تكثير معين، لا يستفاد بدلالة النهي أنه لا تكون جاسوس. طبعا هذا كبيرة من الكبائر، لو بعض الناس عندهم جهل وعدم فقه حتى نسبوا إلي فتاوى غريبة، والله يشهد الله سبحان الله، يعني ما تكلم الواحد فيها يعني في في في في أقصى درجات الإرجاع تكلم، يعني عجيب. المهم لا دعك من هذا، الناس تكذب يعني. فالمهم الشاهد احنا نتكلم ندقوا في الفعل هل هو كفر أم لا، يبقى قضية مسألة النهي وكبيرة من الكبائر هذا معلوم. لذلك الشيخ إيش قال؟ قال سؤال أن هذا ليس بكفر بين، واضح أن هذا ليس بكفر بين، يبقى يكون قنطرة للكفر ممكن. لا أبحث الآن هل هو قنطرة مقدمة، هذه مسألة أخرى، أو الجاسوس لا يكفر مطلقا في جميع الحالات، هذه مسألة أخرى. لكن كفعل وإفشاء مجرد إفشاء السر أو نقل الخبر للعدو، يعني أخبار المسلمين للكافرين في باب الحرب والقتال، فهذا لا يكون كفرا بنفسه، يعني مجرد كبيرة من الكبائر. لذلك أنت تستفيد فيقول فقد ضل سواء السبيل، طيب هذا ضل سواء السبيل ماذا؟ هذا نوع من الوعيد، نوع من الاسم العام، واضح ولا لا يا جماعة الخير؟ نوع من الوعيد العام. وفي ذلك طيب الإخوة فقط، طيب إذا هذا التعامل الآن أي نص معك إن شاء الله في الوعيد أو في النهي عن فعل لا تقول ما دام نهي إذا كفر، لأنه في واحد في ناس يقرأ حديث في لعن يقول لك هذا كفر أكبر، هذا ليش صحيح؟ هذا منهج الخوارجي، ربط الوعيد بالتكفير مباشرة نص الخوارجي. يبقى شبهة دائما تقع في نفس هؤلاء هي أقرب مما ذكر، وهي أن يوصف الفعل بالكفر، فيقال مثلا هذا كفر من حلف فقد أشرك، وهذا يقول طيب هو شرك، كيف تقول شرك أصغر؟ إيش الضابط؟ الضابط يا إخواني هو فهم السلف، الضابط هو فهم السلف. لماذا؟ لأن الشارع من نصوص الكتاب والسنة في أنواع من الكفر تقع من المسلمين وسماها القرآن كفرا، وتقع من المسلم ككفر النعمة، كما يقول إبراهيم النخعي قال الله عز وجل يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، هي قضية الإنكار هنا، وأكثرهم الكافرون، هذا الشاهد. ألا تقع من المسلم إنكار النعمة؟ نقول يقع، لأن صورة إنكار النعمة عند التفسير لها صورتان، إما أن ينكر المنعم بالنعمة، وإما أن يسندها للسبب، فإذا نجاه الله عز وجل من غرق يقول لولا الملاح لغرقنا، وإذا نجاه الله من حادث سير يقول لولا السائق حاذق لهلكنا، ونحو هذا. قال السلف إن هذا نوع من الشرك، لذا قال ابن مسعود وابن عباس يقول تعالى فلا تجعل لله أندادا، قالوا من التنديد أن يقول لولا البط لسرقنا، وهذا نحو هذا الكلام لولا كذا لا، فيسند النعمة للسبب. إذن هو داخل في الآية، داخل في الآية، وسمت الآية هذا الفعل كفر، لكن لا يكون كافرا كفر أكبر. ومثل قوله تعالى تبارك وتعالى نفس السورة، سورة النعم، سورة النحل، قال فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله. والكفر بالنعمة لا يكون دائما أكبر. إبراهيم النخعي يجهل نوع من الكفر أصغر ويقع من المسلمين. كم المسلم تسمعه يثني على نفسه فيقول هذا مالي كما قال مجاهد ورثته كابرا عن كابر، فينسى أن يذكر الله عز وجل، وإنما يذكر الأسباب أو يذكر شيئا من جهده أو نحو ذلك في تحصيل بعض النعم، فيقول أنا حصلته بهذه الأشياء، أنا وفقت إلى هذا الأمر، أنا كذا وكذا وكذا. واضح. فالآن اسم الكفر واسم الكافر، ركز منيح معي جزاك الله خير، اسم الكفر واسم الكافر بعض الناس هذا يلتبس عليه، يقول لك طيب ماذا بالشارع سمى كافر، أنت كيف تقول كفر أصغر، هذا تحكم. نقول لا، المرجع أنك تعرف أنه يطلق في السنة الكفر ويراد به الأصغر. قال أخوف ما أخاف عليكم في حديث شداد بن أوس الشرك الأصغر أو الشرك الخفي، ففي شرك أصغر ثابت. وقال عليه الصلاة والسلام في النساء قال تكثرنا اللعنة، تكفرنا وتكثرنا اللعنة، فقالت امرأة يكفرنا بالله، قال لا يكفرنا العشير، هو إنكار الإحسان ليرجع إنكار النعمة، هذا نوع من الكفر لكنه كفر دون كفر. إذن هنا حتما ولزوما ترجع إلى مذهب السلف. ولذلك السلف إذا نظرت في تفسير مثل آية الحكم سيأتي معنا، من لا يراعي هذا الاعتبار في جهة الوعيد أين هي وأن الكفر قد يكون أصغر، سيجعل الآية كالمسلم كالكافر أي فعل يصدر منه حكم غير ما أنزل الله فلا ينسب اسم الحكم. هذا ما نتيجته؟ عدم النظر لهذه الاعتبارات. لذلك من القواعد التي تستفيد منها في كل العلم، في كل العلم ليس فقط في هذا، أنه العلماء إذا اختلفت عندهم الاعتبارات اختلفت العبارات. هذا ملاحظ، إذا اختلف عند العلماء الاعتبار، اعتبار الشيء يكون باعتبار كذا حكمه كذا وباعتبار كذا حكمه كذا، تختلف العبارة تلقائيا، وإذا اتحد الاعتبار اتحدت العبارة. فلذلك بعض الناس لما يقرأ كلام السلف، واحد يقول كفر، واحد يقول هذه في النصارى، واحد يقول هذه في اليهود، واحد يقول هذه في المسلمين، واحد يقول كفر دون كفر، واحد يقول في المشركين، يرى اختلافا، فيقول لك نحن لا نأخذ بهذا كله. ماذا تأخذ أنت؟ يقول لك لا، نحن عندنا ظاهر الآية ما شاء الله، هو لو كان الذي تقوله حق يا مأفون، لو كان الذي تقوله حق تمام، ما فائدة التفسير إذن؟ هذا التفسير كله كيف؟ بل أنا أستدل من وجهة بحث أصحاب الحديث بمفهوم التوحيد على أن اختلاف السلف اختلاف تنوع، ويدل على أن الحاكمية ليست هي المطابق لمعنى الألوهية في كل درجاتها. وهذا التشبيه الواقع لأنه سيد قطب ومن تأثر به، وأنا قلته وكررها معليش، عندهم لما تقول حاكم بغير ما أنزل الله تقول إله من دون الله. شبه هذه نقطة جيدة، بعض الإخوة ما يفهم عمق ما يقول القطبيون ومن تأثر به، عندهم حاكم غير ما أنزل الله هذا إله دعوة ألوهية، هذا ليس صحيح. ولذلك السلف، وهذه من الأشياء التي تحتاج فقه منك، أن السلف تكلموا في حديث من يصور ذوات الأرواح، قال في رب العالمين الحديث القدسي، قال فمن أظلم ممن يضاهي خلقي أو ذهب يخلق كخلقي. طيب الآن الذي يصور ذوات أرواح هل هذا مضاهي بخلق الله؟ نعم. هل هو طاغوت يعني منازع لله في الخالقية؟ لا، ليس منازع لله في الخالقية، لكن مضاهات هنا من وجه دون وجه. فهمت القضية كيف؟ لأن منزلة الخلق الإيجاد من عدم، وهذا ما يقدر عليه أحد، هل من خالق غير الله يرزقكم؟ خالق والله، لكن في درجات الخالقية التصوير، فهو يضاهي الصورة التي خلقها الله. فهمت القضية كيف؟ فهو يضاهي الصورة التي خلقها الله، ففي درجة من درجاتها وقع منه إيش؟ وقع منه شرك أصغر، ليس من عموم وجه المشبه من كل وجه. هذا التدقيق لمسائل الشرك وضوابط الكفر هذا اليوم غايب، ما في إلا من رحم الله وقليل ما هم الذين فقهوا وعلموا هذه الأبواب. والإشكال دائما يأتي من الأصول، وممكن الآن وحيد العام لا يستفيد منه تكثير، لا بعض الأغبياء ممكن يفعل هذا، لكن بعضهم قد يستفيد من نصوص فيها تكثير. وكل الكفر اسم الكفر فيها مشتركة مشتركا بين أهل الإسلام وغيرهم، فيقول هذا كله في أهل الكفر الأكبر، وهذا ليس بصواب. فانتبه يرعاك الله. نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا عامر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن اجتمع الناس عليه فحمد الله وأثنى عليه وقال يا أيها الناس إني رسول رسول الله إليكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وإن تطيعوني أهدكم سبيل الرشاد ألا إنما هو الله وحده والجنة والنار إقامة فلا ضعن خلود فلا موت أما بعد. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني أبو جمرة قال سمعت ابن عباس قال إن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإيمان بالله عز وجل قال أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن زيد عن صدقة مولى آل الزبير عن أبي تفال عن أبي بكر بن حويطب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا صلاة له. طبعا هذا الآن البحث في مسألة مهمة أخرى، نفي الإيمان. قلنا الإيمان نفيه لا يكون إلا على ترك واجب، ترك فرض، لا ينفى الإيمان، هذا الأصل لأنه يستفاد منه الوعيد. قد يقول قال كيف نتعامل مع هذا النص وهو مرسل، قد جاء نحو عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واضح يشهد لهذا المعنى صحيح، والمعنى إذا كان صحيحا يعني موجودا في كلام العلماء فإذا رأوه فهم يقصدون تصحيح المعنى، وإن كان إسناده قد يكون مرسلا. فعمر يقول لا إسلام لمن لا صلاة له، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. هنا هذا النص لا إيمان لمن لا صلاة له، قد يقول قال إذا نفي الكمال، هذا من باب والذي نفسي أو حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكرم جاره، أو من لا يأمن جاره بوائقه، والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من هذا يا رسول؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. فقل لك نفي للكمال، أولا نخالف نحن المرجئة في أن النفي اللي يتسلط على الإيمان ينفي الواجب فلا يسمى مؤمنا، هذا اتفاق أهل السنة، نخالف فيه المرجئة. ثم لا نجعله نصا في التكفير كما تقول الخوارج، ولكن أهل السنة عندهم نظر آخر في هذه النصوص، فينظرون في منزلة العمل المعين هنا من الإمام. يعني الآن منزلة العمل من الإمام، منزلة الصلاة من الدين، هل هي شعبة من أصل الإيمان ولا من كماله الواجب؟ هذا البحث. إذا جاءت مثل هذه النصوص، مثلا إكرام الجار لما ترجع الكتب الفقه، وهذه مسألة مهمة جدا، هي قضية ربط الاعتقاد بالمسائل الفقهية لأنه فهمك. إكرام الجار إذا زاد عن 3 فعامة أهل العلم قالوا تعليق الإيمان بذلك، قالوا ماذا؟ قالوا مستحب ويعني لا يجب، وبعدين اختلفوا في مقدار الضيافة، يعني في بحث المسألة لا علينا، لكن في احنا قلنا لا يؤمن لا من جار بوائقه. طبعا هذا ايش؟ هذا نوع من نفي كمال ايمان الواجب، ودليل الحديث الذي الرجل الذي اذاه أنا جاره النبي ما قتله، ما قال هذا مرتد مثلا، إنما عوقب عقوبة تعزيرية، الناس لعنته كذا واستسمح جاره. فهذا يستفاد منه أن إكرام الجار ليس من أصل الإيمان، من أصله الذي لا يصح ولا يقوم إلا به، وإنما من كماله الوجب، من الإيمان يعني من الكمال الوجب. طيب، فنبحث دائما في منزلة العمل المعين من الإيمان. تمام، ما منزلة الصلاة من الإيمان؟ هل هي من كماله الواجب ولا من كمال المستحب؟ نقول من كماله أن الصلاة من أصل الإيمان وليست من كماله الواجب، يعني لا يصح الإيمان إلا بالصلاة. طبعا هذه الدلالة من أي شيء استفيدت؟ استفيدت بدلالة الشرع واللغة. أما بدلالة الشرع وعن أدلة كثيرة جدا، ولا تكونوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، قالوا ما سلككم في سقر فذكروا، قالوا لم نكن من المصلين، طبعا أدلة كثيرة. طيب فأدلة كثيرة في القرآن، ثم أدلة السنة، ثم إجماع الصحابة. أنا أختصر لكم الأبحاث لكم تعرفون إن شاء الله تهتدون إليه. إجماع الصحابة على أن هذا الكفر الموجود في أحاديث كفر الصلاة، كفر في أحاديث ترك الصلاة كفر أكبر، نقل الإجماع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. تمام، عرفنا منزلة الصلاة بدلالة اللغة، وهذا يزاد ويضاف أن الصلاة سميت إيمانا. قال ربنا وما كان الله ليضيع إيمانكم. قل قائل طيب هنا ما هو الدلالة اللغوية؟ قال لك العرب في أساليبها لا تسمي الجزء باسم الكل إلا إذا كان هذا الجزء إذا فات فات الكل. العرب لا تسمي الجزء الصلاة هنا باسم الكل هو الإيمان إلا إذا كان هذا الجزء إذا فات فات الكل. فالآن مثلا سميت الصلاة إيمانا، الإيمان كل في الصلاة وفي غير الصلاة من أجزاء الإيمان، سمينا الجزء والصلاة باسم الكل، هذا يدل على أنه إذا فات الجزء فات الكل، معناه الصلاة من أصل الإيمان، هذا المقصود. طيب هكذا تتعامل مع النصوص التي فيها ماذا؟ فيها نفي الإيمان، فيها نفي ماذا؟ الإيمان. مثال الذي دائما يحرج الناس، قلت طيب الله تعالى قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قل لك طيب هنا تنفي الأصل ولا تنفي الكمال؟ هنا البحث، بعضهم يقول تنفي الكمال ويأتي بكلام السمعاني وكذا ويجعل الآية كلها تنفي الكمال، وبعضهم يقول لا تنفي الأصل. وهو طبق الأصل هذا العمل المعين، هذا ركز معي، العمل المعين هو التحكيم، تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أول ذكرت الآية ثلاثة أشياء، تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت ثم لا يجد في أنفسهم حرجا وذكرت التسليم لحكمه صلى الله عليه وسلم. طبعا المنزلتان الأخيرتان ليس فيهما إشكال، واضح، المنزلتان الأخيرتان ليس فيهما إشكال، لماذا؟ أن لا يجد الحرج في قلبه، طبعا هذا أصل الإيمان، يعني لا يكون مؤمن، طبعا الحرج والضيق والشك، فمن شك في النبي أو في حكمه كافر، ومن ضاق صدره بمعنى رد ولم يقبل كافر، هذا ما فيش خلاف. الثاني يسلم ولا يعارض بمعنى لا يرد ولا يدفع، هذا منقول الإجماع على تكفيره إذا فعل، كما قال إسحاق رحمه الله أنهم أجمعوا على أن من قتل نبيا وعلى قتل أو دفع شيئا مما أنزل الله أنه كافر كان مقرا بجمع ما أنزل الله. يبقى الآن التحكيم، تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم، تحكيم النبي عليه الصلاة والسلام في مقام الإيمان به أصل، لا يكون إنسان مسلم حتى يتبع شريعته ويدخل فيها. قال الله عز وجل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، أين؟ وقال الله تعالى الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث إلى آخره، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الشريعة نور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده لا يؤمن لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ونصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به الشريعة إلا كان من أهل النار. سعيد بن جبير يقول دليله في القرآن: ومن يكفر به من الأحزاب كفر أكبر فالنار موعده فلا تكون في مرية من لقائه. طيب إذن هذه ماذا؟ كل أدلة اختصارا نختصر لك، إذ تدل على أن منزلة التحكيم الشريعة الدخول بالشريعة إيمان بها التزام أحكامها بالدخول فيها والقبول، هذا لا يصح الإيمان بالنبي إلا به صلى الله عليه وسلم. يبقى الآن ضمن الشريعة ممكن يترك أشياء من أحكام النبي عليه الصلاة والسلام بهوى في نفسه، ليس رد الله واستحلال لكن بهوى في نفسه، هذه معصية ليست كفرا. لذلك دائما تفرق بين جنس الشيء وأفراد الشيء. الذي قالوا فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك، إذا أردت جنس التحكيم من حيث هو والدخول بالشريعة وقبول أحكامها، هذا لا يصح الدين إلا به، هذا ما فيش خلاف أنه من أصل الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه جاءنا كما قال إمام الشافعي وغيره بشريعة. قال لازم كل ذي روح، يقول إمام الشافعي، من جن أو إنس إلا أن يحل ما فيها ويحرم ما فيها، لا يصح له دين إلا بهذا، هذا رقم واحد. لكن هو دخل الشريعة وترك بعض الأحكام عن هوى أو عصيان أو نحو ذلك، هنا يكون عاصي عند الأصل. لذلك إذا قصدنا الأفراد فيتم في الكمال، إذا قصدنا جنس التحكيم نفسه فيتم في الأصل. طيب سياق كان في من؟ مش نفهم الآيات، كفر المنافقين الذين كفروا لأنهم ردوا حكم الله ولم يقبلوا وأبغضوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني في أنفسهم البغض والكراهة لحكم الله عز وجل. فإذا الآية إذا تكلمت على هذا السياق بهذا الصيف يكون النفي لأصل الإيمان، فمثل الموضوع كيف يكون النفي لأصل الإيمان. نعم، خلاصة أنك تنظر في نفس الحكم أو نفس العمل المعين، إذا كان نفس العمل المعين ينفي الكمال، أو هو من تنظر في نفس العمل المعين هل هو من كمال الإيمان، يعني منزلته من كمال الإيمان أو من أصل الإيمان، هذا رقم واحد مهم جدا. لازم تنظر في العمل النفسي قبل ما تحكم تقول هذه تنفي الأصل وتنفي الكمال، انظر في العمل النفسي ما منزلته من الإيمان، موقعه من الإيمان. إيه نعم، بعض الناس يغفل عن هذا مباشرة، يحكم بالنص أنه ينفي الأصل ويمضي، يقول لك هذا هو الأصل، هذا ليس صحيح. تفضل. أخبرنا أبو بكر قال وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد من كتابه قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني كعب بن علقمة عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، ويأتي يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. هنا تفرق طبعا، هنا النص على المحافظة ومن لم يحافظ يعني التارك، نصوص الوعيدة. نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن عبد الكريم الجزري قال مجاهد عن أن أبا ذر رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقرأ عليه هذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم، حتى ختم الآية. طبعا الآية من سدل بها السلف، وكان هذا مرسل سدل بها السلف رحمه الله تعالى كعطاء وغيره، أن من أعظم الآيات تفسر الإيمان. نعم، حقيقة الدين آية البر. نعم. قال وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 99 شعبة، أعظم ذلك قول لا إله إلا الله، وأدنى ذلك كف الأذى عن طريق الناس، والحياء 1 شعبة من الإيمان. نعم، طبعا المحفوظ 60 شعبة أو 70 شعبة، واضح وقع كذا، لكن المحفوظ رواية الصواب يعني التي هي لعل أقرب وأكثر هي 60 شعبة، واضح الإيمان 60 شعبة، وهذا اتفق عليه البخاري ومسلم لفظة هذه. نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو جعفر يعني الرازي عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه

قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وحتى يقذف في النار أحب إليه من أن يعود في الكفر بعد إذ نجاه الله منه ولا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال سمعت منصورا قال سمعت طلق بن حبيب يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا روح قال حدثنا أشعث عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. طبعا كراهية الكفر هي الكفر بالطاغوت، وهذا من أصل الإيمان. حديث هذا فيه الكفر بالطاغوت، ومن أصول الكفر بالطاغوت أنه يكره الكفر، واضح. فكراهية الكفر هذا من أصل الإيمان. قال الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، كفر بالطاغوت منه كراهة الكفر، تكره الكفر وتسخطه. نعم. أما الكافر فكره وبغضه في الله، في الله يعني من أجل الله. طبعا بغضه لكفره هذا من أصل الإيمان، أنك تبغض الكفر الذي هو عليه. فبغض النصراني تكره الكفر الذي عليه، وتكره الكفر الذي عليه اليهودي، وتكره الكفر الذي عليه الجهمي، وكل كافر تكره الكفر الذي هو عليه. هذا أصل في الإيمان، سواء كان قريب أو بعيد، ولو كان والداك أو كان أخاك أو أباك. قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، والحاد الله ورسوله لو كانوا أباءهم، واضح. أما وجود المحبة العامة للكافر في القلب، يعني مثلا واحد يحب كافر لإحسان أو شيء، فهذا كما يقال لا يترتب الحكم التكفير إلا إذا ألغى هذه الذي نتكلم فيه، ما هو أنه لا يكرهه لكفره. وذلك كانت من نوع الشرع قطع الذرائع لهذه المحبة، قطعها، يعني هو الشرع وضع لك أصل أنك تعاديهم لكفرهم، تبغضهم لكفرهم، ثم قطع الذرائع الموصلة أن يزول هذا الأصل. من ذلك أنك لا تخالطهم، أنك لا تساكنهم، وضع أنك تقترب منهم، وهكذا حسب الكمالات وحسب طب إذا كان واحد مستضعف وكذا، الشرع شرع في المواقف الاستضعاف هو أن الإنسان يلاطف بقدر ما يحتاج، لا يتوسع. فإذا توسع بمجالسة الكفار من غير حاجة ولا ضرورة داعية تدعو لذلك، وتوسع ثم نادمهم، والشريعة قطعت أن يشاركون في أعيادهم وأن يتشبه في لباسهم، يعني الشريعة في تكامل عظيم، فسبحان من أنزل وشرع. هذه يراعيها الإنسان، لماذا؟ لتحافظ على الأصل، أنه لا زالت بك المخالطة والانبساط، كما قال بعض السلف المجالسة تؤدي إلى المجانسة، يعني لا زال بك الانبساط في الهدي الظاهر، يعني في الأمر الظاهر، حتى توفقه في الاعتقاد الباطن، أو على الأقل ترى كما اليوم الزنادقة العلمنة والليبرالة حينما يقول كلهم يعبدون الله، كلهم أديان سماوية، لا فرق بين يهودي ونصراني وفكرك، اعتنق الإنسانية ثم اعتنق ما شئت، إلى غير ذلك من عبارة الفجر الكفرة. البحث إخواني هو الأصل، وكل شيء نقول هذا من أصل الإيمان، اعلم يرعاك الله أن الشريعة قطعت الذريعة وسدت الذريعة للوصول لهدم هذه الشعوبة. الإنسان يستحسن الكفر أو لا يراه شيئا، استحسان الكفر ومدحه كمن يمدح الصليب أو عبادة بوذا أو عبادة الشرك أو عبادة الشرك أو نحو ذلك، يمدحها، ممكن يمدحها، لا واحد ما يمدحش، لكن لا يرى شيئا. كيف لا يرى شيئا؟ يعني لا يرى حكمها شيئا. فإذا تكلمت معه قلت له طيب هذا كفر أو هكذا وكذا، يقول لك ما في شيء، عادي وسائل فقط، أو يخفف الحكم يقول لك هذا من باب المعاصي ليس من باب الكفر. هذا كله ينفي هذه الشعبة، وهو أن يكره الكفر، واضح. نعم.

دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعب ولكن تحلق الدين، والذي نفسي بيده أو والذي نفس محمد بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أنبئكم بما يثبت ذلك لكم، أفشوا السلام بما يثبت ذلك لكم، أفشوا السلام بينكم. بما يثبت ذلك لكم أفشوا السلام بينكم. هذا الحديث مختلف فيه في إسناده، فبعضهم يرويه أن يحيى بن أبي كثير أن يعيش رفعه، بعضهم يروي عن مولاه. طبعا صحيح في أنه مرسل أو بتر كما يقول شعبة، نعم، لكن معناه صحيح. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن المقداد بن الأسود رضي الله عنه حدثه قال قلت يا رسول الله أرأيت إن اختلفت أنا ورجل من المشركين بضربتين فقطع يدي، فلما أهويت إليه لأضربه قال لا إله إلا الله، أقتله أم أدعه؟ قال بل تدعه. قال إن قلت وإن قطع يدي؟ قال وإن فعل؟ فراجعته مرتين أو ثلاثا، فقال النبي عليه السلام إن قتلته بعد أن يقول لا إله إلا الله فأنت مثله قبل أن يقولها، وهو مثلك قبل أن تقتله. نعم، هو كما جاء في رواية الصحيح أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتله، فإن قتلت فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، يعني هو مسلم، وإنك بمنزلتي قبل أن يقول كلمته التي قال. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان. هذه معناها أن الكافر يباح دمه بالكفر، فإذا أسلم عصم دمه كالمسلم، واضح؟ إذا قتله المسلم بعد ذلك، واضح، صار له حقا، على خلاف بين العلماء في هذا الحق، على أنهم أجمعوا، العلماء مجمعون على أن من قتل مسلما يظنه كافرا في الحرب، يعني أنه من قتل الخطأ ليس من قتل العبد، يعني ليس فيه قصاص، هذا بالإجماع، وإنما اختلفوا هل الكفارة دية أم كفارة واحدة، على خلاف المسألة. نعم، لكن قتل الذي يقتل مسلما يظنه كافرا هذا قتل خطأ ليس قتل عمد. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على جرف جهنم، فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعا. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد بن عمرو رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أرأيت رجلا ضربني بالسيف فقطع يدي ثم لاذ مني بشجرة ثم قال لا إله إلا الله، أقتله؟ قال لا. قال فعدت مرتين أو ثلاثة قال لا إلا أن تكون مثله قبل أن يقول ما قال ويكون مثلك قبل أن تفعل ما فعلت. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سلمة بن نبيل عن الضحاك ومن يقتل مؤمنا متعمدا قال ما نسخها شيء منذ أنزلت. سبحان الله. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا ما نسخها شيء. قال حدثنا أبو عبد الله يعني محكمة، يعني محكمة، ومن يقتل مؤمنا متعمدا. طبعا أنا شرحت لكم هذا أظن في مجالس المسند الدارمي، لا يفهم منه أنه تكفير، لا، ما قال بهذا أحد، ولكن هو تأخير أو أبعد في رجاء التوبة إلا أن يشاء ربي شيئا، لذلك ابن عباس لما كان يسأل يقول أن له التوبة لما سأله الرجل في حديث سالم بن أبي الجعد الذي رواه البخاري في الأدب المفرد وغيره، قال له أن لا توبة له، في رواية قال له أن له التوبة ثكلتك أمك، إن القاتل إن المقتول يأتي يوم القيامة آخذا برأسه تشخب أوداجه حتى يقف بقاتله عند العرش فيقول يا ربي سل هذا فيما قتلني. فلذلك هو حق تعلق بمخلوق، المخلوق مات يقول لك والله أنا مديت الدية وصمت شهرين متتابعين ومن بعدين، هذا حق الله عز وجل، يعني الحق المتمحض أنت تمت إلى الله هذا إن شاء الله عذبك وشغفر لك، لكن حق المخلوق. من هنا السلف لما يقول لا توبة لا استبعاد وعيد، نعم وعيد نفذ استبعاد إلا أن يشعر بشيء، نعم ليس مرض أنه كافر أو كما قال ابن حزم أنه مختلف هل هو ذنب يغفر ولا يغفر، لا كل الذنوب مردها إلى الله، لكن كما قلنا اجتماع شروط انتفاء موانع، لأنه في ذنوب تتعلق بحق الله، بحق الله يعني فيها درجة بحق الله ثم في حق العباد، منها القتل، واضح منها القتل، فالقتل يتعلق به حقا، حق الله عز وجل الذي نهى عن سفك الدماء بغير حق، تبت إلى الله خرجت الدية وكفرت شهرين ورحت حج وعمرة، طيب لعل الله يغفر لك، هذا الذي بينك وبينه، طيب هو حق المخلوق يوم القيامة. طيب يقول قائل وهذا الوعيد اللي في الباب، طيب الشخص هذا إذا لم يعفو قد يعذبك الله تنزل جهنم، إذا ما عفا حق مظلمة، والمظالم كيف يقتص منها؟ هذه الحسنات والسيئات، حسنات والسيئات، لكن ممكن يعفو الإنسان. ولذلك لما جلس في الحديث الذي رواه الترمذي في سنده شيء يعني كان معناه صحيح ويروى في كتب التفسير أنه رجلان سجدا أو خرا عند العرش، تمام، وكان بينهم مظلمة، يعني من المظالم التي تكون بين العباد، فواحد ماسك كما يقال أخاه الذي ظلمه ويحاجه عند الله تبارك وتعالى ويقول يا رب هذا ظلمني وكذا كذا، طب هذا لا يريد أن يعفو، واضح. فالله تبارك وتعالى في القصة بنى للمظلوم قصرا عظيما فرفع رأسه رآه قال هذا لك بأن تعفو عن أخيك، فعفى عنه، وهذا معنى اسم الله الوكيل، اسم الله إيش الوكيل، يقول حسبي الله ونعم الوكيل. طبعا بعض الناس جعلها شتم، يوم صارت بعض الأذكار مثل لا حول ولا قوة إلا بالله ضربتنا غضب، هي كلمة استقواء على الطاعة، حسبي الله نعم الوكيل يعني الله يكفيني كل هم، هذا من الهم تشيله معك يوم القيامة مظالم الناس. فالله عز وجل من رحمته بك وصدق توبتك وقوة توبتك له، واضح، يجعل هذا المظلوم يعفو بفضله ورحمته، فإذا عفى المظلوم سقط الحق. طيب حتى في الدنيا ممكن يعفو يعني إذا كان حيا يعني ممكن يعفو، طيب إذا عفى خلاص تستسمحه، لكن في مظالم العلماء قالوا لا تذهب إليه حتى لا تزيد الشر، مثل الغيبة، يعني مثلا الواحد تكلمت فيه بغير حق، عبد الله مبارك الإمام أحمد في الإمام عبد الله الإمام أحمد في الأدب الشرعية يقول ذكر نفل هذه الرواية عنه أنك تنظر ممكن تذهب إليه وتقول له تكلمت فيك، أو بعض الناس إذا قلت له تكلمت فيك يقيم الدنيا لقعدة ولماذا تتكلم فيه وجيب الكلام وكذا وأنت كذا، فممكن يزداد إيش يزداد شرا. بعض الناس أنت تعرفه ممكن إذا استسمحته وهذا أفضل يستسمحك وكل خلاص عفى الله عنك ولا تعود. طيب إذا الحالة الأولى ماذا تصنع؟ قال الأهل العلم تتصدق عنه في السر وتذكره بالخير في مجالس التي كنت تذكره بالشر، في مظالم أي نعم القتل أشد، يعني إذا تكلمنا عن المظالم أشد مظلمة من العبد العبد، طبعا تكلموا في مظالم العباد فيما بينهم هو أن تزهق نفس أن تقتله، تدري ما هو الذي يقرب من هذا القتل في الجرم هو التكفير بغير حق. لذلك قال لعن المسلم كقتله، تكفيره مثل قتله، لأنك جعلته شيء عدم. لما تأتي الإنسان كما اليوم بعض سلطين على الموحدين، يعني واحد يحمل عقيدة المهاجرين أنصار موحد بالله عز وجل ويكفر بالطاغوت، تأتي تكفره كافر لأنه خالف فهمك، أبو فهمك خالف فهمك، فتأتي تكفره، هذا مظلمة كبرى وجريمة عظمى تستهان بها كثير من اليوم. ممكن يأتي يوم القيامة أقول لك أنا ما قتلته، طيب أنت غير ممكن تلعب علينا هذا كيف؟ يعني لو تتمكن أول ما تبدأ به تصير أعداء أداك. حتى بعض الناس ما صار يرتب الأعداء إلا هكذا، اللي خلفني بعد فترة وفاق هذا أعداء عندي من فلان الفلان، وبعد نياتي يقول لك السلف وقالوا الواقفة. طيب أنت ما تفهم هذا، البدع أصلا تقيم في نفسه وضررها، لكن هم هؤلاء أشد ما تكفر بأخاك تكفر بغير حق، وأشد ما في التكفير أنك تكفر بمحض اتباع الإمام، يعني تكفر واحد أنه ما أخذ بأثر، يعني أشد من أنك تكفر بمسألة فيسبوكية، يعني ظهرت في نفسك واتساب ما واتساب فيسبوك ومش عارف شروط كذا شروط البعض، فظهرت لك مسألة سخنت شوية لها أو سخنك واحد ضرب لك إبرة يعني شيطان نفذ في روعك وسخنت شوية كفار، هذه جريمة. لكن أشد ماذا؟ تقول هذا كافر لأنه يأخذ أثر ابن عباس في تفسير أيت كذا، وهذا كافر لأنه يأخذ قول مجاهد في تفسير كذا، وهذا كافر لأنه يأخذ قول ابن عباس أيت الحكم مثلا، وهذا كافر، وهكذا تكفر بمجرد اتباع. هذا أشد عند الله مقتى من أنك تكفر بهوى، يعني التكفير بغير حق كله مذموم. إذا قال صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، هذه جريمة مثل القتل. يعني يوم القيامة يمسكك في صفوف، أول ما يقضى بين الناس في المظالم فين؟ في الأثر في الدماء، يخرج القاتل المقتول منظر مرعب، ليتفكر ويعرف قدر ما يتكلم فيه، منظر مرعب شديد على النفس. ولذلك هنا شدد على الخوارج، يعني زيادة على ما يعتقد أنه كفر المسلمين وقتلوه، وهذه جريمة عظمى. لذلك يخرجه من صفوف الناس يهتدي إليه، يعرفه فلان فلان باسمه وصفه وعينه، يخرجه ويأخذ ويذهب به عند العرش عند الملك الملوك سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية، قل يا رب سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما كفرني، هذاك الوقت أنت خرجوش عندك، أنا كفرته لأنه أخذ بأثر، بعض القصة تعبدون الأثر، ما جريمة عظمى. والله يا إخواني لإن كان متبع الهوى معذورا تنزل، يعني لو كان متبع الهوى معذورا لكان متبع الأثر أعذر، يعني انت واحد يتبع هوى تقول معذور ولم يفهم ولم يتأول ولم قصد الحق، إذا كان متبع الهوى معذور فمتبع الأثر أعذر، هو وجد آية في آثار تفسير وما في خلاف هذه الآثار شيء ورويت في كتب صحيحة وتقال علماء بالقبول، فهذا خلاص يعني هو أعذر عند الله عز وجل من ذاك الذي يقول بهواه وبلا علم. في الموضوع فاحذر وانتبه لدينك، ومو كل واحد يخالفك في مسألة كفره. جاب بعض الناس اللي صار مرضى نفسانيين، والله نعاني من هذا الأمر ليل نهار، وأنا أتكلم في هذا نصيحة يا إخواننا، أنه في غلو في مسائل، في نوع من التقطع، في نوع من الاستلزامات، في تأثر بأصول فاسدة، فاحذر وانتبه ولا تسلط سيفك على التوحيد والسنة. واحد يكون موحد عقيدته عقيدة مهاجر الأنصار يظهرها يؤمن بما في الكتب كتب السنة وكذا، وتأتي أن تستعد إليه بالتكفير، والله جريمة هذه بغير حق، هكذا بأهواء ولا عندك فهم ولا صورة أنت لم تتحققها أو هو لم تفهم قوله. وفي كثير من الأحيان لا نحرر محل النزاع لأن العقلاء إذا اختلفوا غير أنك تختلف مع جهل. في كلمة تنسب للشافعي رحمه الله أنه يقول ما نظرت عالما إلا غلبته وما نظرت جاهلا إلا غلبني. طيب كيف الإمام الشافعي وعادة الجهل أنا نغلبه؟ قال لك لا، العالم فهم الأصول وعرف قولي وموضع قولي وموضع حجتي ينصفني، وبالتالي إذا أنصفني أستطيع أدخل عليه الحجة ويفهمها ويقتنع فيها ويعرف أنه مخصوم. لكن الجاهل ما عنده أرضية تنطلق أنت وهو، هو في مرج يرعى حيث شاء، تقول له يمين قول لك شمال، عمزة طارت ولو طارت، تيس احلبوه، حمار

حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن الفضل بن دلهم عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ينزع منه نور الإيمان كما يخلع أحدكم قميصه فإن تاب تاب الله عليه. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا فضيل بن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن يعني الخمر. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن إبراهيم السكوني عن الرجل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لا يزني حين يزني وهو مؤمن. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع ومحمد بن جعفر المعنى واحد. قال حدثنا شعبان الحكم عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال من شرب الخمر مصبحا ضل مشركا وإن سكر منها لم تقبل له صلاة 40 يوما فإن مات فيها مات كافرا. أنه هو كأنه أدخل هو أدخل السكر على نفسه، ليس مثل من أصابه إغماء أو نحو ذلك، هو أدخل السكر على نفسه، وما دام أدخل السكر على نفسه حتى زال عقله فهو كتارك للصلاة، ويعلم أنه إذا زال عقله ما يصلي ما يعرف شيء. واضح؟ لذا قال تعالى أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، حتى تعلموا لا تقربوا الصلاة. طبعا الصلاة الصلاة المعروفة، هل يدخل فيها مواضع الصلاة؟ الإمام الشافعي يقول يدخل، يعني فتصير الآية لا تقربوا الصلاة ومواضع الصلاة كالمساجد وأنتم سكارى، قيد قال حتى تعلموا ما تقولون، تعلموا ما تقولون اللي هو يعني إذا لم يعلم ما يقول هو يسمى تغير عقله عن حال الصحة، كل من تغنى الضابط الصحيح في مسألة السكران، وهو مذهب أحمد رحمه الله ورواية عن مالك في مذهبه، أن ضابط السكر الذي يغير العقل عن حال صحوه. واضح جماعة؟ فمثلا إذا خلط في القراءة أو خلط في الكلام، ليس أن يصل لدرجة لا يعرف سماء من أرض وذكر من أنثى، هذا أعلى أعلى أعلى شيء هذا، لا، وإذا تغير عقله حال الصحة وخلط في الأمور قال كما ذكر ابن منذر يصير سكران. أن الله تعالى قال حتى تعلموا ما تقوله. طبعا لو صلى لا تصح صلاته، لو صلى لا تصح، يعني في هذه الحالة لو صلى لا تصح صلاته، حالة أنه لا يعلم ما يقول. واضح؟ هل يقضي؟ نعم يقضي بالإجماع، لا أفاق يقضي، توب إلى الله ويقضي. طيب وتارك صلاة؟ ترك صلاة، نعم ترك صلاة، بعد تارك صلاة أنه أدخل السكر على نفسي عمدا، واحد مثلا وضع بنج ولا مثلا شرب دواء وما كان يعلم ما فيه، فمثلا فقد عقله بالتخدير أو بالترقيد، لأنه في مسكر وفي مرقد، مثلا واحد أخذ دواء نوم على أساس ينام ساعة ساعتين عقب اليوم عقب اليوم كامل نائم الله المستعان، صحيح؟ تصرع نعم، فاستيقظ فلان نمت من السبت إلى الأحد، صحيح؟ قل نعم نمت من السبت إلى الأحد، طيب الله المستعان، هذا ليس كافر، لكن السكر شيء آخر، شرب خمر ويعلم لو سيترك صلاة، شربها مثلا مع طبعا على حد ترك الصلاة، شربها مع الليل مثلا بعد العشاء شربها بات سكرا، قال يصبح مشرك، طبعا فات الفجر إلى أن دخل الظهر، يعني الرجل صبح نايم إلى العصر صحى فلان الفلاني أهلا كيف حالك خير أنت كافر مباشرة، ليش كفر فيه ولا لا تكفر بالخمر تقي الله أنت خارجي، لا مو هكذا، أنت شربت السكر سكرت بالليل وتركت صلاة الصبح عمدا نايم، دخلت على نفسك السكر عمدا، ما واحد شربها لك ولا ضربوا لك إبرة أو أخذت مرقد ولا منوم، لا سكرت، فهذا لا تصح صلاته لو صلى إذا الحق لدرجة ماذا لا يعلم ما يقول، فلا تصح صلاته. واضح جماعة؟ اي نعم، فيكفر بدخول وقت الظهر، اي نعم عند الزوال، هل قال أحمد هنا تحقق فيه الترك بالنسبة لصلاة الصبح، بالنسبة لو سكر مثلا في الصباح صلى الله العافية، حتى ترك الظهر والعصر إلى أن تغرب الشمس. الله أكبر، يصير كافر. لو ترك، لو سكر بعد العصر حتى ترك المغرب والعشاء للصبح، يعني ممكن يقوم في الليل ويغتسل وكذا ويصحى، صليتش المغرب والعشاء، الله أكبر، فيصلي. لا، هذا يقضي، قلنا يقضي بالإجماع، حتى لو كفرناه يقضي، واضح. حتى لو ذاك ابن مبارك لا يشبه المرتد، لا يشبه الكفر الأصلي، يعني ما تقول خلاص كونه كفر إذا يسقط، لا، الصلاة ما تسقط عليه، حتى لو كفرناه الصورة التي ذكرنا يقضي. يعني مثلا في صورة الصبح لو سكر بعد العشاء، فات الصبح دخل الظهر، فطن الرجل، الرجل فطن، ماذا هناك؟ قل له قم، أولا استغفر الله عز وجل وتوب إلى الله وجدد دخول الإسلام، كافر. ثاني شيء اقضي الصبح، هذا هو، هذا حكمه. سكر بعد الصبح صلى العافية، وفي الصباح فوت المغرب، فوت الظهر والعصر حتى غربت الشمس، هو لا يعلم ما يقول، تارك جالس، بعد المغرب جاء فطن، ماذا هناك؟ قم جدد الدخول في الإسلام وصلي الظهر والعصر، وهكذا. ترك المغرب والعشاء، سكر بعد المغرب مثلا حتى ترك المغرب والعشاء وقام الصباح العاشرة صباحا، فلان فلان قم جدد الدخول في الإسلام، استغفر ربك تبارك وتعالى وصلي المغرب والعشاء قضاء، فهم الحكم؟ هذا حكمه. طيب، تفضل. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع، ونفس الشيء، نفس الشيء اللي قلناه في الشيء الذي قلناه في بالنسبة ل بالنسبة للسكران، السكر بالخمر، نقول أيضا أن اليوم في المخدرات نفس الشيء، الذي يتعاطى المخدرات أو يتعاطى المهلوسات، كل ما أذهب العقل من المسكرات، ولا يحبحب يضرب، كان يضرب الحبوب ترامادول أو شيء من هذه الأشياء اللي تطير العقل، هذه صلى الله عليه وسلم، فيدخل في نفس الحكم. تمام، فضل. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن زبيد، حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن ذكوان بن أبي عن ذكوان أبي صالح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: مدمن الخمر كمن يعبد اللات والعزى. صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن زبيد وسلم بن كهيل وعن خيثمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: من يشرب الخمر مصبحا يظل مشركا. الله يعافينا يا أخويك. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم عن الفضيل بن يسار قال: قال محمد بن علي: هذا الإسلام، ودور دوارة في وسطها أخرى، وهذا الإيمان للتي في وسطها مقصور في الإسلام. قال: فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، قال: يخرج من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرج من الإسلام فإذا تاب تاب الله عليه، قال: رجع إلى الإيمان. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام يعني ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لا يزني عبد حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة أن عمر بن الخطاب رضي الله رحمه الله قال: قال: من زعم أنه مؤمن فهو كافر، ومن زعم أنه في الجنة فهو في النار، ومن زعم أنه عالم فهو جاهل. قال: فنازعه رجل فقال: إن يذهبوا بالسلطان فإن لنا الجنة. فقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من زعم أنه في الجنة فهو في النار. نعم، طبعا هذا رد على المرجئة في عدم التفريط، يعني فقط في التنبيه في مسألة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذا خطاب للعاقل ولا للسكران؟ وسؤلنا خطاب لمن هم؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني الخطاب للإنسان قبل أن يدخل في الصلاة ألا يدخل بسكر؟ طيب للعاقل أحسنت، هذا يدلك هو يعني الخطاب للعاقل يعني أنه عند قرب الصلاة لا تسكر، فهمت؟ عند قرب الصلاة لا تسكر. مو واحد يقول لك طيب وإذا لم تقترب صلاة أسكر، اتقي الله. هذه الآية قبل تحريم الخمر بعد حرمت، لكن هي فيها فائدة أنه يخاطب العاقل قبل الصلاة ما تسكر. بعض الناس يقول لك طيب أنا نسكر بعد العشاء فرحان بروحه يعني، وبعدين قم على الصبح ونصلي، أنت مجرم وتدخل في الوعيد لا تقبل لك صلاة 40 يعني الثواب، هذا وعيد، تكلمنا في الوعيد أهل الكبائر. لكن إلا أن يشاء ربي شيئا، إلا أن يشاء ربي شيئا. غالب من يسكر تارك صلاة، غالب واحد تجد هذا يشرب مخدرات أو يشرب أي بلاوي تجده تارك صلاة إلا من رحم الله. يعني هو أصلا هذه أشياء قائمة للخبث على ترك الصلاة، أنه العقل ما فيه، هو مغيب عقله فلا يعرف شيئا من شيء، فبالتالي هو يكون من باب السبب المحرم الذي وصله إلى الكفر، فيكون باب سد الذريعة يعني. الله المستعان. تفضل أخي. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا يزيد يعني بن عطاء عن مطرف يعني عن أبي السفر عن معاوية بن سويد بن مقرن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل قال لصاحبه يا كافر باء بها أحدهما يوم القيامة. اللهم حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حجاج قال حدثنا شريك عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إذا قال المسلم لأخيه أنت عدوي فقد خرج أحدهما من الإسلام. وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عباد يعني ابن راشد عن داود بن أبي هند وعن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إنكم لتعملون أعمالا يدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلاب عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يوقد له نار فيقذف فيها. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال ثلاث من كن فيه كان منافقا إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة رضي الله عنه قال مات رجل من المنافقين فلم يصلي عليه حذيفة فقال له عمر رضي الله عنه أمن القوم هو؟ قال نعم. قال بالله أنا منهم. قال لا ولن أخبر أحدا بعدك. نعم. ولذلك هذا خافه حذيفة على نفسه، خاف عمر على نفسه. حذيفة كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إليه بأسماء المنافقين كما في مرجعه معه من غزوة تبوك وخبره. قد قال رجل لحذيفة لما سألوه فقال حذيفة حدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم إن في أصحابي 12 منافقا. طبعا كلمة أصحابي صحبة الأبدان كما قال في الحديث أقول أصيحابي أو أصحابي في من يرد عن الحوض يقول لا تدري ما أحدث بعدك. أهل السنة من رواة الحديث كما أورده الآجري عن شريك وغيره إلى الدارمي، واضح، حملوا هذا على أهل الردة أو المنافقين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في أصحابي 12 منافقا منهم 8 لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط منهم ثمانية. طبعا حذيفة كان يعرفهم، يعرف أسماءهم في ذلك، واضح. وفي رواية قال منهم ثمانية تكفيكهم الدبيلة، سراج من النار يظهر في أكتافهم حتى ينجم من صدورهم، يعني يعذبون في في في قبورهم بهذا، يعني واضح. وقال أبو الطفيل كان بين رجل من العقب بين حذيفة بعض ما يكون بين الناس، فقال أنشدك بالله كم كان أصحاب العقبة. طب العقبة هذه عقبة المنافقين، ليست العقبة التي بايعوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه عقبة الموضع اللي أرادوا قتل النبي فيه أو أرادوا إضراره. فقال له القوم أخبره إن سألك، قال كنا نخبرك أنهم 14 فإن كنت منهم فقد كان القوم 15، وأشهد بالله أن 12 منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهد، وعذر 3 يعني يتوب منهم 3، وفعلا تاب منهم جماعة كالجلاس بن الصامت. قالوا ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا علمنا بما أراد القوم، وقد كان في يوم حرة فمشى فقال إن الماء قليل فلا يسبق إليه أحد، فوجدنا قوما قد سبقوا فلعنهم يومئذ. وقد أورد هذه الأحاديث مسلم في كتاب صفات المنافقين من صحيحه. نعم تفضل. وهو من أفراد مسلم يعني. طيب تفضل. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب قال قال أبو قلابة ما وجدت مثل أهل الهواء إلا مثل المنافق، فإن الله قد ذكر النفاق بقول مختلف وعمل مختلف، قال غير أن جميع ذلك الضلال. نعم. وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معتمر عن ليث عن نعيم بن أبي هند قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قال أنا مؤمن فهو كافر، ومن قال هو عالم فهو جاهل، ومن قال هو في الجنة فهو في النار. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبيد الله يعني ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المنافق مثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة لا تدري أيهما تتبع. طيب هنا يتعلق ذكر قضية النفاق. طبعا النفاق ما قال الحسن رحمه الله فيما ذكره عنه الترمذي وفي جامعه ورواه الفريابي في صفة النفاق، النفاق تكذيب ونفاق عمل، نوعان النفاق. النفاق الأكبر هو نفاق التكذيب، نفاق المنافقين، نفاق الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. وهذا ذكر القرآن له أحوال كثيرة يعني من صفات أهله، فذكر من أحوالهم المكفرة التي كانوا يستبطنونها إما في قلوبهم وإما في خلواتهم، منها إظهار الكفر نفسه، بعد هو يصرح أنه ليس على الإسلام إذا خلا، أو يعتقده في قلبه أو يخلو به مع أصحابه. قال وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا، هذه ليست استبطان في القلب ولكن في الخلوة مع من يوافقهم، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، إذا موافق على الكفر. يدخل في البغض ما جاء به النبي، بغض النبي صلى الله عليه وسلم لاستهزاء بدينه، استهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم، أشياء كثيرة حقيقة يعني نفاق أضرب كثيرة. صورة التوبة المقشقشة فضحت المنافقين وهتكت أستارها، هذا نفاق التكذيب. وفي نفاق عمل اللي هو حديث من الخمس الخصال الخمس الموجودة، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا أؤتمن خان، في بعض الروايات وإذا لقي جبن جبن، رواية أبي أمامة عند النسائي. تمام. قال هذا نفاق العمل، لا ليس أكبر أصغر، وهو ليس محصور في هذه الست بل هو كثير، تأخر عن الصلاة، تضيع مواقيتها، هذا كل أنواع من النفاق لما يصلش للكفر الأكبر. إيه نعم، لأن المنافق لا يصلي إذا غاب كما قال ابن مسعود. تمييز بين نوعي النفاق مهم، النفاق الأكبر والنفاق الأصغر. النفاق الأكبر يرادف الزندقة لأن الزندقة أوسع، وإذا قال بعض السلف الزندقة اليوم هي إيش؟ هي النفاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من معاني الزنديق هذا الذي ذكرناه، أنه يظهر الحق أو الإسلام ويبطن في قلبه أو في خلوته عند من يوافقه يظهر كفره، واضح. فيتدخل بدقيق الكفر ومكره على أهل الإسلام ليكيد لهم، هذا أيضا معاني الزنديق، يعني المنافق يكيد أهل الإسلام حرب على الله ورسوله لكن في الباطن. حذيفة رضي الله عنه يقول المنافقون اليوم أشد من المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أولئك كانوا يكتمون واليوم يظهرون، نسأل الله العافية والسلام. فهذا النفاق الأكبر، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، طبعا الأصغر مقدمة له، يعني دائما بين الشرك أصغر شرك أكبر، نفاق أصغر نفاق أكبر مقدمة، هذا ذريعة له وسيلة إليه. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عكرمة عن أبي عبد الله الفلسطيني قال حدثني عبد العزيز أخو حذيفة عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال أول ما تفقدون من دينكم الخشوع وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، وليصلين النساء وهن حيض، ولينتقضن الإسلام عروة عروة، ولتركبن طريق من كان، ولتركبن طريق من كان، ولتركبن طريق من كان قبلكم حذو النعل بالنعل وحذو القذة بالقذة، ولا تخطئون طريقهم ولا يخطأ بكم حتى تبقى فرقتان من فرق كثيرة، تقول إحداهما ما بال الصلوات الخمس، لقد ضل من كان قبلنا، إنما قال الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، لا يصلون إلا صلاتين أو ثلاثة، وفرقة أخرى تقول إنا لمؤمنون بالله كإيمان الملائكة، وما فينا كافر ولا منافق، حقا على الله أن يحشرهم مع الدجال. نعم، هنا حذيفة رضي الله عنه يذكر في هذا الأثر وقد رويت بعض ألفاظه عنه من وجوه، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، استدل بالإمام أحمد على كفر تارك الصلاة، على أنه إذا آخر شيء من الدين هو الصلاة، فإذا ذهب ذهب الدين كله. وقوله لصلين النساء وهن حيض، هذا قول فرقة من الخوارج، قالت طبعا لا تؤمن بالسنن، قالوا ما في دليل يمنع الحائض من الصلاة، وهو قول من يسمون أنفسهم القرآنيين الزنادقة الذين ينكرون حجية السنة. وكذلك لا يصلون إلا صلاتين أو ثلاثة، لأنه مذكورة في القرآن أقيم الصلاة طرفي النهار زلفا من الليل، الأوقات ثلاثة لأوقات الاشتراك ما فهموهاش، فينكرون العدد خمس أوقات، وهذا قول القرآنيين اليوم سبحان الله الذين ينكرون حجية السنة، يعني جماعة منهم يقولون فقط صلاتين أو ثلاث صلوات، خمس هذه جاءت في السنة وهم لا يؤمنون بالسنة، عياذا بالله تبارك وتعالى. نكشف بهذا القدر ونتم إن شاء الله في المجلس القادم، يسر الله اللقاء والبقاء، والله أسأل ليجعل ما قلته وما سمعتموه في ميزان حسناتنا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين.